أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ونسعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني قوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلقها وأبقي لنفسي من نفسي ما يخلقها فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن قرنت وبك استغاثتي إن كرست وعندك مما فات خلق ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير. تمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد. واكفني مهونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. الحياة لا تتوقف، أخذ وعطاء، يذهب شيء ويجيء شيء آخر، يموت إنسان ويولد آخر، يفتقر غني ويغتني فقير، يفسد مجتمع ويصلح آخر، يفسد إنسان ويصلح إنسان آخر، وهكذا في تحول وتقلب دائم. والإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى تبديل الأشياء إلى ما هو أحسن. يتطلع إلى تبديل الأشياء إلى ما هو أحسن. والإنسان العاقل هو الذي لا يكون أسيرا للأشياء التي عنده، ولا يكون أسيرا للواقع، ولا ينهزم أمام الواقع السلبي، يعني لا يعيش الإحباط. كل ما هو واقع سلبي يمكن تغييره ويمكن إصلاحه، وإذا فات على الإنسان شيء يمكن استبداله. وعندك مما فات خلق. الإنسان عنده تطلعات، عنده طموحات، قد لا يتحقق بعضها بسبب الظروف، لكن هذا لا يعني أن الأشياء لا تتحقق. يملك الإنسان شيئا ويتطلع إلى شيء آخر فيفوت ما عنده ولا يحقق ما يتطلع إليه، لكن لا يعني أن المطاف توقف، إنما هناك مجال للتعويض. يملك مالا خسر، يملك شعبية فاتت، يملك أرضية التغيير راحت، يملك يملك يملك وما شابه صار. لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه لا تحد ولا تحصى، لا تنتهي، يعطي أشياء أخرى أفضل منها. لا يأخذ شيء من الإنسان المؤمن إلا ويعطيه بدلا عن أفضل منه، ما يفوت على المؤمن شيء إلا ويحصل على ما هو أفضل منه. وعندك مما فات خلف فات على المؤمن. كان يريد وصل لشيء ما وصل إلى فاته. هل يعني أنت أراد أن يدخل مشروعا تجاريا حتى يكسب صفقة تجارية فاتت؟ لا يعني أن التجارة توقفت، فرصة أخرى تكون وتحدث لممارسة دور تجاري. كان يريد أن يصلح إنسان كان ينظر إليه ويلحظه لكي يحس، غرب هذا الإنسان عنه لا يعني أن الأمر لا يمكن إصلاحه. تحدث مع إنسان لم يستجب له لا يعني أن القضية انتهت والطريق انقطع. بإمكانهم سلام الله يجدد العمل. لذلك الإمام يعلمنا أن إحنا لا نكون خسراء الأشياء التي كانت. الله سبحانه وتعالى يعطينا أفضل منها. صديق خسرت بسبب التزامك الديني يجي غيره. لا تفوت صديقا. بس أنا أتكلم لو إنسان بسبب التزام فات صديق لا يتنازل عن قيمه، الله سبحانه وتعالى يستبدل بصديق خيرا منه بأفضل منه. كان يتطلع إلى أمر ما ما قدر يحصله يحصل أفضل منه إذا هو سعى. ولعل الذي أبقاني هو خير لأنك بعاقبة الأمور ما وصلت إلى فات على القطار، لكن فوق القطار أفضل لك وما تدري ما دامت تسعى أدل عليك فوق القطار أفضل لك. لهذا الحلاب في عقليتنا دائما أبدا ننظر إلى عطاء الله. ما يصير عندنا تدمر من ذهاب شيء من عندنا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لو ما نحزن حينما نعتقد بأن عند الله خلف، هذه الآية العظيمة، هذا الزهد شلون يتحقق؟ بهذا التفكير الإيجابي. عند الله خلف أفضل من أفضل من على الذي أبقى عنه هو خير منه. هذا جانب. وجانب عندك مما فات خلف، هذا جانب آخر. أنا هاي العقيلة إنسان لأنه يتزن بقضية دينية فات على فات خير. الله أعطاني أفضل منه مما فات خلف وأفضل منه يعطيني أيضا في الدنيا والآخرة. وعندك مما فات خلف ولما كسب صلاح. زين أكو أمور خربت علي. أنا كنت عندي مشروع صار فاسد المشروع، ما خربت المشروع. ما يمكن إصلاحه؟ يمكن إصلاحه. مجتمع فسد ما يمكن إصلاحه؟ يمكن إصلاحه. ولد فسد ما يمكن إصلاحه؟ يمكن إصلاحه. يعني لازم تصير هجمة عقلية أن الأمور يمكن إصلاحها بالمنهج الإلهي. وعندك تريد تصلح ارجع إلى الله، تريد تصلح ابنك بما عند الله بالمنهج القرآني بالمنهج الرباني بالمنهج أهل البيت، تريد تصلح المجتمع بمنهج أهل البيت بمنهج الله، وهكذا. تريد تصلح نفسك قائم خلل منها أو ما شابه، فساد معنوي فساد اجتماعي فساد مادي، أي نوع من أنواع الفساد يمكن إصلاحه. وعندك مما فسد صلاح. فإحنا أيضا إذا أردنا أن نصلح الواقع لا بد أن نرجع إلى المنهج الرباني. من دونه لا يصلح. انت تريد تصلح ديوانية، تريد تصلح مدرسة، تريد تصلح صديق، تريد تصلح عائلة، تريد تصلح مجتمع، تريد تصلح ما شابه من هذه الامور التي فسدت. بماذا؟ بما عند الله، بالمنهج الرباني. هذا هو الصحيح. حينما يأتي المنهج يقول اعفو واصفحوا، هذه التناحرات لما تغرس روح العفو وروح الصفح طلع. التناحرات هذه لها مسببات الظنون لواقح الفتن. انت تجي تقول الدين منهج القرآن، تغرس الثقة، ان بعض الظن اثم وما صار، هذا المنهج. تغرس قيم وافكار تصلح المجتمع من خلالها بالمنهج. بما عند الله اذا يصلح المجتمع وتصلح الاشياء، كل الاشياء تصلح بما عند الله. وفيما انكرت تغيير ايضا منكرات ينكرها الله، ما يمكن تتغير. انديسي محطة، انديسي تجيب لك فساد من احط الحطيط الفساد، عينك عينك. والله هذا للمتزوجين الفترة، يعني فساد، يعني جينا للمتزوجين، يعني ناعز زبره وطلعوا السجن. محطة من ألجها إلى يائها فكر وسلوك أجنبي، يعني شنو؟ أي دين، أي إسلام، أي عروبة حتى، أي قومية، أي إنسانية، يدلل على انسلاخ لمنكر ما بعده منكر. عينك عينك، موسيقى أجنبية، أفلام أجنبية، أغاني أجنبية، كلمات أجنبية، لغة أجنبية، كل شيء أجنبي، قيم أجنبية، فساد أجنبي حتى، والطريقة الأجنبية. هذه محطة الأسبوع، هذه ليلتين ثلاث ليالي بس، هذا مو منكر. لكن يمكن التغيير، لو لا يمكن أن نغير، يمكن أن نغير بما عند الله. حينما نتمسك ونتشبث، وحينما يستنكر المجتمع، حينما يكون هناك المؤمنين الذين يتصدون، صير مقاطعة لهذه الإذاعات، هذه الإنديسي لازم تتحول إلى حملة هجوم عليها في كل مكان. ينقذ كل إنسان فيها، كل إنسان تابع لها، كل دولة تحميها. لازم يصير جو خاصة عنهم يغلقوها. يمكن تغييرها، لكن منهج القرآن قاتلوهم. مو الله سبحانه وتعالى غير رئيسه وانت جالس. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بفسادهم، لأن هذا طريق الانهيار، وبأيدي المؤمنين التي تضرب هذا الفساد وهذا المنكر. إن تنصر الله يبدأ الخطى من الماء. إذا المجتمع تحرك وفقا للمنهج الإلهي لحقق مراد ينتصر. وعندك فيما أنكرت تغيير انكرات، ونرى الأمور التي منكرات، هذه تغير، هذه المنكرات التي تقام، هذه الدبكات التي تقام في الأعراف، لا يمكن تتغير، يمكن تتغير لكن بيد المؤمنين. وأنا في الأحباط ما يتغير، من الذي ما يتغير؟ أنت محبط، أنت ما تريد تغير روحك، أنت قابل أن تتغير، أنت اللي بعت أنت منكر. أن تقول لا يمكن هذا منكر، لا تقنطوا من رحمة الله، من أكبر المنكر اليأس والقنوط، من أكبر المنكر. أيضا يتغير هذا القنوط واليأس فيك إذا تريد يتغير. ولهذا ما من شيء ما يتغير ما دام قابل للتغيير، والمنكر قابل للتغيير، مو شيء أزلي لا يزال. هذه الممارسة وهذا المجتمع وهذا الإنسان وما شابه، يمكن نغير المنكرات. فلماذا نحبط؟ بما عند الله يا أخي، بالثقة بالله، بالإرادة، أصدع بما تؤمر، بتطبيق هذه لا يتغير المنكر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. بهذه الروح بالخشيه من الله وعدم الخشيه من الناس تتغير المنكره. الشجاعه وعدم الخوف لتحمل المسؤوليه. ولتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لوجود طبيعه فئه ايمانيه تتحمل مسؤوليه التغيير تغير المنكره. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حينما يكون ايمان حقيقي تغير المنكر. ما في ايمان بتطبيق ايات الله. انا الايمان الشرور انا استحي من هذا يحرجني بعدين يحط بخاطره علي بعدين يزعل مني انا ما ادري كذا. تبقى المنكر لان انا خالف من منهج الله. تبقى لانني ابتعدت عن منهج الله. لان تغيير المنكر واقتلاع المنكر بما عند الله يتغير بمنهج الله. ومنهج الله روحه المسلمين. حمل المسلمين تقفوهم انهم مسلمون. يتغير المنكر بصدع. يتغير المنكر بحسن الخلق بالدين العريشه في السلوكيه وبالتشدد في القيم. فبما رحمه من الله ليس لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. انفضوا من هذا سلوك ولكن من جهه القيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون كه ودوا لو تدهن فيدهنون. هذا بالنسبه الى تغيير المنكر يمكن بمنهج الله بايات الله. طبق الايات طبقها الايات يتزن فيها. كل المنكرات تزيل بامكاننا ان نحطم قلاع المنكر واحد تلو الاخر حطم تلو الحطم التي يتحصلون بها نحطمها كلها. يمكن عندنا قدره بمنهج الله لا. لماذا الله رسول الله تلك الأقنام التي كانت تحكم البشرية رسول الله والمؤمنين حطموها واحد تلو الآخر. هذه المنكرات أقنام مثل تلك الأقنام بإمكاننا أن نهوي بها إلى الأرض ونكسرها. لكن المسؤول أبن يروح مسؤولية تحمل مسؤولية وعندك لما فات خلف ولما فقد صلاح وفيما انكرت تغيير. نسال الله ان يوفقنا لنعم يخلق علينا بها مما يفوتنا من هذه الدنيا يفوتنا من هذه الدنيا ويوفقنا ان يوفقنا لاصلاح ما فسد وتغيير ما ينكر. وفقنا لي أن نمارس عملية التغيير تغيير كل المنكرات. إنه الله أنا ربك رب العالمين سبحان القرآن المحكمين والحمد لله رب العالمين. أحد عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.